من عنده. أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، أنزل الله جل وعلا القرآن وجعله تبيانا لكل شيء، وما في الكتب الأولين ما في الكتب الأوائل من الحكمة والعظة إلا وفي هذا القرآن مثله أو فيه خير منه. وكانت قريش لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتلمس كل فرصة لأجل التكذيب به، فعذبوا أصحابه واتهموه عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر ومجنون، وأخذوا يبحثون عن سبل أخرى لأجل أن يصرفوا الناس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فكان من ذلك أن نفرا من قريش اجتمعوا ثم ذهبوا إلى المدينة إلى اليهود، وكان اليهود في المدينة أهل كتاب كما تعلمون، وكان عندهم من أخبار الأمم السابقة، وعندهم التوراة، وعندهم بقايا من الإنجيل، فكانوا يعرفون من المعارف والمعلومات ما لا تعرفه قريش في مكة. فأقبل نفر من قريش حتى دخلوا إلى المدينة وقابلوا اليهود، ثم جاءوا وقالوا لليهود إن قبلنا رجل يدعي أنه نبي مرسل، فهل نصدقه أم نكذبه؟ أعطونا حجة. فقال لهم اليهود إذا رجعتم إليه فاسألوه ثلاث مسائل لا يعلمهن إلا نبي. سنعطيكم ثلاثة أسئلة اسألوها لهذا النبي الذي يدعي أنه نبي، اسألوه هذه الأسئلة، إن أجاب عليها فمعناها أنه نبي، إذا لم يجب عليها فإنه رجل مدع كذاب. قالوا ما هي الأسئلة؟ فقالت لهم اليهود اسألوه أولا عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ شباب لهم قصة في الأمم السابقة، ما خبرهم؟ وسألوه عن رجل طواف طاف الأرض يمينا وشمالا، ما خبره؟ ما قصته؟ وسألوه عن الروح، ما الروح؟ ففرح القرشيون بذلك، وظنوا أنهم إذا رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه هذه المسائل أنهم سيحرجونه وينفرون الناس عنه. أقبلوا حتى دخلوا إلى مكة وجاءوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قالوا له هل تريدنا أن نؤمن بك؟ قال نعم. قالوا إن عندنا ثلاثة أسئلة إذا أجبت عنها آمنا أنك نبي. قال ما هي؟ فقالوا له السؤال الأول أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ هذا سؤال عام. طيب الصدر الأول هم أهلهم من قوم نوح، من قوم شعيب، من قوم لوط، من أنبياء لم يذكر الله تعالى لنا أسماءهم، لكنهم أعطوه السؤال هكذا عام، أخبرنا عن نفر خرجوا في الصدر الأول، ما خبرهم؟ وأخبرنا عن رجل طواف طاف الأرض يمينا وشمالا، ما خبره؟ أعطنا بقية قصته وتفاصيلها. وأخبرنا أيضا عن الروح، ما الروح؟ سمع النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة، وقد قالوا له إذا أجبت عليها آمنا، ففرح عليه الصلاة والسلام وقال إيتوني من غد تجدون الجواب، بإذن الله أن جبريل ينزل علي يعطيني الجواب، إيتوني من غد تجدون الجواب. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، بل جزم. فلما كان من الغد لم ينزل عليه جبريل، فلما كان بعده لم ينزل عليه بخبر هذه الأسئلة، وإنما ينزل بأشياء أخرى، وهو عليه الصلاة والسلام يترقب، وفي كل يوم يأتي إليه أولئك النفر من قريش، ها ما جئت بالجواب؟ أنت وعدتنا بالأمس وأخلفت، وعدتنا اليوم ها أنت تخلف، ها نأتيك من غد. وجعلوا يترددون على النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، وهو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يخترع لهم جوابا من عنده. الله جل وعلا ذكر أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمين، وذكر الله جل وعلا فقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو يخترع كلاما من عنده لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. لا يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سؤالا فيجيب للناس من غير وحي، لا يمكن، لأن العلم الذي عنده عليه الصلاة والسلام هو وحي من رب العالمين، ما في شيخ عالم جلس النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه وعلمه هذا العلم، لا، وإنما إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، هذا وحي من رب العالمين. وبالتالي هو عليه الصلاة والسلام لا يستطيع إذا أحرج أن يخترع لهم جوابا فيعطيهم إياه، لا. ولذلك كل نفر متعالم اليوم من الذين إذا أحرج بسؤال بدأ يبحث أحيانا يمينا وشمالا ويعطي الناس جوابا من رأسه دون أن يتقي الله في هذه الشريعة، هذا خطأ. كما ذكروا أن رجلا متعالما هكذا يتعالم أمام الناس وهو ليس بعالم، فذهب إلى إحدى القرى، فلما دخل وجدهم يحبون العلم وأهله، فأراد أن يكون له عندهم مقام كبير، فقال لهم: ترى أنا واحد من العلماء، اسألوني أي سؤال وأجيبكم عنه. فإذا بهم يسألونه عددا من المسائل، وهو كلما سألوه عن سؤال اخترع لهم جوابا، وقال: هذا الحديث عند الدارمي، وذكره البيهقي في سننه، وهو والله ما درى عنه لا الدارمي ولا البيهقي، لكنه يخترع هكذا. والذين عنده قوم جهلاء ما عمرهم سمعوا إلا ربما بس بالبخاري، وهذا يأتيهم بالدارمي وابن أبي شيبة وطبقات ابن سعد، وهم لا يدركون ذلك. فاجتمع بعض عقلائهم، قالوا: هذا الرجل معقول أن عنده كل هذا العلم ويجيب جميع الأسئلة تسأله عن الشمس، عن القمر، عن الجبال، عن الأرض، عن الدواب، ويعطيك الجواب مباشرة بالدليل؟ إما أنه عالم غفل عنه أهل الأرض وظفرنا به نحن في هذه القرية الصغيرة، فهذا المفروض يطلع إلى مدينة كبيرة يستفيد منه الناس، وإما أنه رجل كذاب استغل جهلنا وبدأ كلما سألناه عن مسألة يخترع لنا جوابا. طيب كيف نستطيع أن نكتشف ذلك؟ قالوا: تعالوا اخترعوا كلمة وسنوه عن معناها. فاجتمعوا ثم اخترعوا له كلمة، كل واحد منهم ابتدع حرفا، وجمعوا كلمة خنفشار. قالوا: اسألوه ما معنى خنفشار؟ كلمة ليس لها مقام في اللغة ولم تعرف، إنما اخترعوها هكذا، ركبوا أحرف غير متجانسة. فجاءوا بين يديه، قالوا له: يا فضيلة العالم، نحن عندنا مسألة اختلفنا فيها. قال: سبحان الله، تختلفون وأنا حي؟ قالوا: معليش، يعني هل يمكن أن تجيبنا عليها؟ قال: نعم. ما مسألتكم؟ قالوا: ما معنى خنفشار؟ فقال: هذه مسألة أعرفها من زمان. قالوا: طيب أفدنا نفع الله بعلمك، ما معنى خنفشار؟ فقال: الخنفشار هذا نبات ينبت في جنوب اليمن، إذا أكلته الدواب أمسك اللبن في ضروعها فلم يحلب أياما، يحبس اللبن في الضرع فيكبر الضرع، ويستعمله الباعة إذا أراد أحدهم أن يبيع شاة حلوبا أو ناقة حلوبا أو عنزا حلوبا، يطعمها الخنفشار حتى يمسك اللبن في ضرعها، فإذا أراد أن يبيعها ورأى المشتري أن ضرعها مليء باللبن ظن أنها تنتج لبنا كثيرا، وهذا غش، وهذا قد ذكره الشعراء في أشعارهم وفي أحاديث كثيرة، من ذلك قول الشاعر: لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. شوف القدرة على الكذب. لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. ثم قال: وجاء في أحاديث كثيرة جدا سأذكر لكم أحدها، منهما حدثني فلان عن فلان أن رسول. فلما وصل إلى الحديث أقبلوا عليه وأخذوا يسكتونه بالقوة، قالوا له: اتق الله، أنت كذبت على النباتات وكذبت على الحيوانات وكذبت على اليمن وكذبت على الشعراء وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المتعالم لا يتقي بأن يخترع كلاما لأجل أن يجيب. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال الله جل وعلا: إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فكانت قريش في كل يوم تأتي إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وتبحث عن الجواب، وهو عليه الصلاة والسلام يتمنى أن الجواب عنده رغبة في إدخالهم في الإسلام، لكن الجواب لم يأته. فلما أكمل شهرا كاملا بعدما أكثرت عليه قريش الكلام: وأنت كذاب، وأنت تدعي العلم وما عندك علم، وأكثر الكلام. فلما أكمل شهرا كاملا نزل الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسورة الكهف، وفيها قول الله جل وعلا: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. أصحاب الكهف هم الشباب الفدية الذين كان قومهم على الشرك والكفر، فخرجوا ومكثوا في كهف يتشاورون فغلبهم النوم وناموا، والرقيم لما اكتشف أمرهم بعد 300 سنة اكتشف أمرهم جعلت أسماؤهم رقمت أسماؤهم على لوح رقمت يعني كتبت أسماؤهم على لوح وعلق هذا اللوح على الكهف فصار أصحاب الكهف الشباب والرقيم يعني اللوح الذي رقمت فيه الأسماء فأنت تقول هذا الكتاب رقيم يعني هذا الكتاب مكتوب أو تقول هذا اللوح رقيم يعني هذا اللوح مكتوب فيه شيء أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم وذكر الله تعالى خبرهم ثم قال الله جل وعلا عن الروح في سورة أخرى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ثم جاء الكلام عن ذي القرنين فمن هو ذو القرنين وما خبره وهل هو نبي أم ليس نبيا ولماذا نقرأ قصته كل جمعة في سورة الكهف وما معنى قول الله تعالى إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا هل الإنسان يخير بين أن يعذب الناس أو أن يحسن إليهم وما معنى قول الله لا يكادون يفقهون قولا ما معناها لماذا لم يصفهم الله تعالى بأنهم أقوياء في أجسادهم أو قصار أو طوال أو بيض أو سمر لماذا وصف الله تعالى ألسنتهم لم يصف أشكالهم لماذا وما معنى قول الله تعالى بلغ بين السدين أين هما السدان اليوم ومن هم يأجوج ومأجوج وما خبرهم هذا أيها الأحبة الكرام ما سنقف عليه بإذن الله خلال ما تبقى معنا من وقت يقول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين يسألونك قريش وتسألك اليهود عن ذي القرنين سمي بذي القرنين لأنه بلغ مشرق الأرض ومغرب الأرض مشرق الشمس في طرف ومغرب الشمس في طرف فكأنه بلغ قرني الأرض وفي هذا إشارة إلى أن الأرض بيضاوية وليست كروية تماما وهذا ما أثبته العلم الحديث أيضا فكأنه بلغ قرن الأرض الأيمن والأيسر فسمي بذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا ما قال الله تعالى قل سأتلو عليكم خبره أو سأتلو عليكم ذكرا لا سأتلو عليكم منه يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ترجمان القرآن وإذا قال ابن عباس فهو ابن عباس ابن عباس سئل عن ذي القرنين فقال ابن عباس لبث ذو القرنين في رحلته 500 عام ومع ذلك 500 عام وهما بين مشرق الأرض وما بين مغربها ما بين قرنها الأيمن والأيسر أكيد أنه رأى من العجائب ووقع له من القصص والغرائب الشيء الكثير ومع ذلك ما ذكر الله عنه إلا 3 أو 4 حوادث فقط ولو ساق الله تعالى لنا أعاجيب رحلته لما كانت في خلال 10 أسطر قصته وإنما تزيد عن ذلك كثيرا وقد لبث 500 عام لأن الأمم السابقة كانت أعمارهم وأشكالهم أكبر منا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم 60 ذراعا في السماء طول آدم 60 ذراعا الذراع هو ما بين المرفق إلى نهاية الأصبع الأوسط يعني قريب من نصف متر تقريبا يقدرونه 40 سنتيمتر في المتوسط فهو 60 ذراعا في السماء يعني قريب من 25 متر يقول عليه الصلاة والسلام فلم يزل الخلق يتناقص لم يزل الخلق بعد آدم يتناقص يعني قوم هود وصالح كانوا طوالا أطول منا لكن أقصر من آدم قوم نوح قريب طولهم من آدم لأنهم ذرية قريبة منه ما بينهم إلا 1000 سنة الخلق الذين جاءوا بعده يتقاصرون ولذلك اليوم تجدون حتى إذا نظرتم في الآثار التي بقيت من عاد وثمود تجد أن أبوابهم وأن دورهم وأن سقفهم طويلة لأنهم أصلا كانوا طوالا وكذلك لا تزال الأعمار تنقص فآدم وذريته كانت أعمارهم طويلة ثم لم تزل تتناقص فنوح عليه السلام لقربه من آدم فإن نوح هو أول رسول إلى أهل الأرض بعدما وقع الشرك، فإن آدم لبث ذريته 1000 سنة على التوحيد ثم بدأ يقع الشرك، فبعث الله نوحا عليه السلام ثم أهلك من في الأرض، وقال الله وجعلنا ذريته هم الباقين، جعلنا فقط ذرية نوح هم الذين يبقون ويتناسل منهم الناس. فنحن كلنا لنا جدان، الجد الأول نوح نجتمع فيه كل أهل الأرض، والجد الذي بعده آدم عليه السلام. فنوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فقط فترة الدعوة. طيب كم عاش قبلها وكم عاش بعدها؟ حتى ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولدها الصغير فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل عالم قال لها لماذا تبكين؟ قالت أبكي على ولدي ما تمتع بالحياة. قال كم عمره لما مات؟ قالت صغير. قال كم؟ قالت فقط 500 سنة، عمر الولد 500 سنة صغير، طبعا هو بالنسبة إلى أعمارهم صغير. فقال لها اصبري فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. إيش 60 و70 سنة؟ هذه ليست بشيء. فلما يقول لك إن ذا القرنين لبث 500 عام، هذا يعتبر رقما عاديا عنده. ويقول عليه الصلاة والسلام في خبر ذي القرنين، يقول لا أدري أذو القرنين كان نبيا أم لا، ولا أدري لا يوزعون أوراق، ولا أدري أتبع كان نبيا أم لا. فهو عليه الصلاة والسلام يقول ما أدري هل كان ذو القرنين من الأنبياء أم ليس من الأنبياء، لا يدري عليه الصلاة والسلام عن ذلك. ولذلك ذو القرنين نحن أيضا لا نستطيع أن نحكم هل هو من الأنبياء أم ليس من الأنبياء. ذو القرنين آتاه الله تعالى أشياء من القدرات قل أن تؤتى لغيره. يقول الله جل وعلا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ها يا ربي اتلو علينا أخبرنا. إنا مكنا له في الأرض، مكنا له في الأرض بمعنى جعلناه مسيطرا على الأرض، مسيطرا على الأرض، ما في عدو هو يخشى منه ولا في أحد ممكن يخرج على ملكه، ممكن له في الأرض. إن أراد دواب عنده دواب، إن أراد ذهبا وفضة عنده ذهب وفضة، إن أراد أن يسافر هو قادر على ذلك، إن أراد طعاما وشرابا قادر على ذلك، إن أراد أن يحكم بين الناس فهو قادر على ذلك. مكنا له في الأرض تمكين، كما قال جل وعلا الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إنا مكنا له في الأرض، ثم بين الله تعالى كيفية هذا التمكين فقال وآتيناه من كل شيء سببا. سببا أي طريقة، كما تقول أنت اجمع الأسباب التي تستطيع بها أن ترقق قلبك. ما هي أسباب رقة القلب؟ ما هي طرق رقة القلب؟ ما هي أسباب الوصول إلى التجارة؟ ما هي طرق التجارة؟ أسباب يعني طرق. فآتاه الله من كل شيء سببا، بمعنى إذا أراد أن يستخرج الماء من الأرض آتاه الله سببا، آتاه طريقة، عنده مجموعة من الخبراء بأمر واحد مباشر يستخرجون له الماء. إذا أراد أن يبني بنيانا عظيما آتيناه سببا، عنده مهندسون وبناؤون. إذا أراد أن يتعلم أي لغة عنده سبب، عنده ناس يتكلمون بعدد من اللغات. إذا أراد أن يسافر عنده سبب، آتيناه سببا، يستطيع أن يعرف بالنجوم المواقع والجهات. وآتيناه من كل شيء، أي شيء يرد على ذهنك قد آتى الله تعالى منه ذا القرنين. ولذلك قال الله جل وعلا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فأتبع سببا، أتبع سببا بمعنى أن ذا القرنين لما رأى أن كل شيء متوفر بين يديه وأنه لا عدو عنده ينشغل بحربه ولا عنده أمراض يشتغل بعلاجها ولا عنده فقراء يشتغل بحالهم، لما رأى ذو القرنين بأن الأمور متيسرة هم أن يجمع معه من يجمع من حاشيته وجيشه ويتبع سببا يسير في طريق يدعو الناس إلى الله، يدعوهم إلى التوحيد. وكل من كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام كلهم كانوا يدعون إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ما في نبي جاء وقال اعبدوني أو اعبدوا شجرا أو حجرا، كل الأنبياء جاءوا بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فأتبع سببا وجعل يسير في الأرض حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة. وجد الشمس تغرب في الماء، قيل عند المحيط الأطلسي تغرب في الماء، وظن هو ذو القرنين أن الشمس تنطفئ في الماء حمئة يعني حمراء. لاحظ أن الشمس تكون بيضاء ثم بعد ذلك تنقلب حمئة حمراء مثل حمأ النار، ثم بعد ذلك تدخل في الماء وتغيب، فظن أنها تنطفئ كما تنطفئ النار. النار إذا اشتعلت يكون منها صفرة وبياض، فإذا بدأت تخف تنقلب إلى الأحمر، فهو رأى الشمس كأنها تنقلب حمراء. وجدها تغرب في عين حمئة عند البحر، ووجد عندها قوما، وجد عند الشاطئ قوما يسكنون عند الشاطئ، يعني يصيدون من السمك، يستفيدون من البحر، يخدمون التجار المسافرين، ربما عندهم زراعة، عندهم شيء، هؤلاء يسترزقون من هذه الطريقة في الحياة في العيش. وجد عندها قوما، هؤلاء القوم ينقسمون إلى قسمين، منهم قوم متسلطون يهتكون الأعراض، ينهبون الأموال، يقتلون الأنفس، ومنهم قوم ضعفاء مساكين مغلوبون على أمرهم، يعني قد هتك عرضه وأخذ ماله وضرب مرارا ولا يستطيع ينتصر لنفسه، لأنه أولئك متسلطون. وجد هؤلاء القوم ينقسمون إلى طبقتين، طبقة عليا وطبقة سفلى. وجد عندها قوما، فلما رآهم متسلطين، لأن ما في أحد يوقف عند حده، وهو قد جاء بجنود وجاء بعتاد وجاء بسلطان وملك، قلنا، قال الله له: يا ذا القرنين. هذا امتحان لعلم ذي القرنين، خيره الله بين أمرين: إما أن تعذب، يعني إما أن تأتي عندها الظلمة، تعذب يعني تعاقب، ليش أن تسرق نعاقبك، ليش تهتك عرضه نعاقبك، ليش تأخذ ماله نعاقبك. إما أن تعذب، هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني: وإما أن تتخذ فيهم حسنا. تتخذ فيهم حسنا يعني تصدر عفوا عاما، أبد خلاص سامحناكم كلكم، أنت يا الظالم سامحناك ويبقى المال عندك، أنت يا من سرقت سامحناك، خلاص كل واحد يسامح الثاني وتطلع. فماذا اختار ذو القرنين؟ ذو القرنين لو أنه أصدر عفوا عاما وكل واحد سامح الثاني وخرج، لما صفت نفوس المظلومين. كان المظلوم يقول: أنا سامحتك لكن فلوسي تراها إلى الآن عندك، ويقول الآخر: أنا سامحتك لكن ترك أنت اللي قتلت أخي، والثالث يقول: أنا سامحتك لكن ترى الأرض اللي أنت تزرعها الآن تراها أرض أجدادي. معناه ما أصلح المشكلة عنده. ولذلك ذكروا أن أحد القضاة في السابق أيام، لما كان رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، الشيخ بن إبراهيم توفي قبل أكثر من 40 سنة، ففي عهده أحد القضاة جاء إليه اثنان يختلفان في قضية. ما هي القضية؟ أحدهما قد استلف من الآخر ريالا ثم زعم أنه رده إليه، وذاك يقول: ما رديت عليه الريال. واختلفوا في المجلس ورفع أمرهم إلى القاضي، وجاءوا عند القاضي، وهذا يقول: أنا يا شيخ يا قاضي سلفته ريال ولا رجعه لي، والثاني يقول: لا بل أرجعته إلي. واختلفوا، فقال القاضي: وعاملين مشكلة عشان الريال. طبعا في عصرهم الريال قليل لكن له قيمته ترى، أيضا ليس مثل اليوم، لا، الريال في ذلك الحين يشتري أشياء أكثر مما يشترى بها اليوم، لكن برضو يعتبر قليل. قالوا: مختلفين ومشغليني وعاملين قضية عشان ريال. اتفضل يا يلي تقول ما رجع لك ريالك، اتفضل هذا ريال، انتهينا، اطلعوا. فلما علم رئيس القضاة بهذا القاضي فصله من القضاء، فجاء عند رئيس القضاة عند الشيخ محمد بن إبراهيم، قال يا شيخ ليش تفصلني؟ أنا أخذت رشوة من أحد؟ أنا ظلمت أحدا؟ فقال له نحن جعلناك قاضيا لتفصل بين الناس في الخصومات، تنهي الخصومات، ما جعلناك قاضيا تتصدق عليهم. قال كيف؟ قال أنت لما أعطيت ذاك الرجل ريالا ما انهيت المشكلة، هم نازلين من عندك من الدرج والتاجر يقول صاحبه الشيخ أعطاني ريال لكن ترى ريالي إلى الآن عندك يا ظالم، ورزلوا في الشارع وكل واحد يقول لا أنت كذاب ما رجعته، يقول لا ريال الشيخ ترى ما يحل لك ولا يبي، لا تزال المشكلة موجودة. ليش ما قضيت بينهما حتى استخرجت الحق لصاحبه؟ احنا ما قلنا لك تصدق على الناس، احنا قلنا لك القاضي يستخرج الحق من الظالم للمظلوم حتى تصفو النفوس وترتاح، والإحن والضغائن وحب الانتقام هذا كله يقضى عليه. فالذي اختاره ذو القرنين لما خيره الله تعالى إما أن يصدر عفوا عاما وإما أن يعاقب الظلمة، فقال أما من ظلم، اللي عليه ظلم أخذ مالا أو هتك عرضا أو سرق شيئا أو قذف أحدا، أما من ظلم فسوف نعذبه، نعذبه يعني نعاقبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا، الرجل اللي آمن وإنسان طيب وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة، وسنقول له من أمرنا يسرا، نحن نقول إن شاء الله هذا حقك ومعليش واللي فات مات وانتهينا، ونقول له من أن طيب خاطره بكلمات وننهي الموضوع. فلما قضى بينهم وحل جميع مشاكلهم ما جلس في ديارهم، لأن ذا القرنين ما كان يسير في الأرض حتى يحتلها ويسكن فيها، هو عنده ملك يكفيه عنهم، وإنما كان يريد ينشر الخير والصلاح، ولذلك قال الله ثم أتبع سببا، جعل يمشي حتى بلغ مشرق الشمس الموضع الآخر من الأرض. طيب هالمسافة الطويلة ما مر على أحد؟ ما رأى قصصا وعجائب وغرائب؟ بلى، لكن الله قال سأتلو عليكم منه ذكرى، ما فصل الله تعالى لنا قصته. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، لم نجعل لهم من دونها سترا، وصل إلى موضع تشرق فيه الشمس، الناس ما كانوا يصنعون شيئا يتقون به حر الشمس، يعني ما عندهم سقف، ما عندهم بيوت، هكذا جالسين كذا في الصحراء ما عندهم اختراع بيوت. وقد يقول بعضكم كيف يعني هذا البيوت ما يحتاج لها اختراع، هي دواب الأرض، الفأر والضب والجربوع والحية والعقرب يحفرون في الأرض يصنعون بيوت، هذولا ما يعرفون، هؤلاء ما جاء أحد يعلمهم، وليسوا باستطاعتهم أن يحفروا في الأرض ويسكنون مثل الحشرات والدواب، وما في أحد جاء وقال ليش ما تستظلون من الشمس، ما أحد أعطاهم الفكرة. ما أحيانا بعض الأفكار تكون عادية لكن ما في أحد حركها في الذهن، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام أول من خاط خاط خياطة إدريس عليه السلام. كيف يعني الناس قبل إدريس كانوا يعيشون عراة؟ لا، ما كانوا يعيشون عراة، وإنما الناس قبل إدريس عليه السلام كانوا يلفون الخرق على أجسادهم، ما أحد أعطاهم فكرة بدل ما تلف الخرقة على جسدك تعالوا قص يمين ويسار وركب القطعتين على بعض وخيط من هنا وخيط من هنا والبسها واجعل لك أكمام، ما حد أعطاهم الفكرة، فكان الذين قبله لا يخيطون يلفون الخرقة عليهم. فأول من اخترع الخياطة إدريس عليه السلام، أول من خاط إدريس. فأحيانا بعض الأمور تكون فكرتها عادية لكن ما في أحد حركها عند الناس، ولا يزال يعني مثل هذا موجودا إلى اليوم. يعني أذكر أحد الإخوة التقيت به مرة وهو عنده عمل دعوي كبير في أندونيسيا وعنده بعض المعاهد وطلاب وعنده دعاة ويقوم على جمعية خيرية يعني موفقة ومميزة، يقول لي إن أندونيسيا تتكون من 17,000 جزيرة، بعض الجزر صغار ما يسكنها أحد، بل أكثرها لا يسكنها أحد يعني، وبعضها يسكنها ربما ما لا يزيد عن 1,000 شخص 2,000 شخص، وأكبرها 3 جزر التي هي معروفة، سومطرة وجاوة وكذا، التي يسكنها الملايين. أندونيسيا فيها قريب من 270 مليون، هي فيها تقريبا ثلث العالم الإسلامي تقريبا. فيقول لي إن الدعاة عندي يحرصون على الذهاب إلى بعض الجزر النائية التي لا يصل إليها أحد، حتى المنصرون لا يصلون إليها. يقول فأحد الدعاة ذهب إلى إحدى هذه الجزر، فلما وصل وإذا أهلها لم يصل إليهم أحد من قبله يعلمهم أي دين ولا أي معرفة، عايشين على الزراعة ويأكلون من السمك وعايشين حياتهم ويتكاثرون. يقول ووجدهم جميعا عراة لم يكونوا يلبسون شيئا، ثم قال لي تتوقع يا شيخ إيش يعبدون؟ قلت أكيد يعبدون حجر ولا صنم ولا يعبدون الشمس. قال حتى حجر وصنم ما في أحد جاء وعلمهم عبادة الحجارة والصنم أو الأصنام، أصلا ما في أحد عندهم، فقط الفطرة في قلوبهم، إن فيه رب، الفطرة في القلب إن فيه رب، من هذا الرب وما صفاته وكيف نتقرب إليه ما يعرفه. قلت طيب كيف؟ قال هل تدري ماذا يعبدون؟ قلت إيش؟ قال يعبدون الطائرات. دعوة يعبدون الطائرات؟ أنت تقول لي إنهم جهال؟ قال نعم جهال، لكن أعظم شيء رأوه في حياتهم الطيارة، إذا مرت فوقهم الطيارة ورأوا هالألوان الجميلة وهالأنوار والإضاءات والصوت والصوت القوي أظنون هذا ربنا، هذا أعظم شيء رأوه، أكبر من بيوتهم وأكبر من أشجارهم وأكبر من قواربهم، فيصفقون وكذا حتى تذهب الطيارة. جاءنا ربنا. يقول فهم يعبدون الطائرات ظنا منهم أنها هي الرب. فلا يزال بعض الناس عندهم مثل هذا يعني الجهل وهذا التخلف. ذو القرنين لما وصل إلى هؤلاء، وصل إلى هذه المنطقة التي فيها مشرق الشمس، وجاء وأقبل على هؤلاء، وإذا هؤلاء كما تقدم معنا لم يجعلوا لهم سترا دون الشمس، فجاء وصلهم تحدث معهم علمهم كيف يتقون الشمس، كيف يصلون، كيف يؤمنون، وجعل يدعوهم إلى الله تعالى. قال الله كذلك فعل وقد أحطنا بما لديه خبرا. كل المعلومات اللي عندك هذا القرنين، هذا القرنين هي من علم الله الذي ألقاه في قلبك. قال الله ثم أتبع سببا، انتهى منهم، كمل يمشي في الأرض حتى إذا بلغ بين السدين، بلغ بين السدين، قالوا بلغ إلى واد له جبلان عن يمينه ويساره، وهذان الجبلان كأنهما سدان. بعض الجبال يكون متدرجا يمكن للإنسان أن يصعد خلاله، وبعض الجبال لا، يكون كأن جبل واحد وجاءته صاعقة وشقته نصفين، فهو أصبح عن يمينك ويسارك كأنه سد عن يمين ويسار. وجاء هؤلاء القوم وسكنوا في هذه المنطقة، وغالبا الوديان يكون فيها ماء، تكون الأرض طيبة للزراعة، يكون الجو فيها أيضا أحيانا ليس بردا شديدا كما فوق الجبال، فهم يأنسون ويعيشون. قال الله تعالى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما، وجد بين السدين قوما، ما صفاتهم؟ هل قال الله تعالى مثلا لم يتخذوا سترا كما وصف اللي قبل، أو إن فيهم ظلمة وفيهم محسنون، أو هل وصف الله تعالى قصرهم أو طولهم؟ لا، قال جل وعلا ترك وصف أيديهم وأرجلهم ورؤوسهم وألوانهم، ووصف الله لنا ألسنتهم، فقال لا يكادون يفقهون قولا، لا يكادون يفقهون قولا، يعني لا يمكن يفهمون أي لغة. طبعا ذو القرنين معه أثناء سفره علماء ومهندسون، لأن الله أتاهم من كل شيء سببا، فكان إذا أتى إلى بلدة استطاع يتفاهم معهم بأي أسلوب، لكن الرجل جاء إلى هؤلاء يكلمهم بهاللغة ما فهموا. طيب أنت تحاول فيهم يا مترجم ما فهموا، طيب أنتم يا اثنين ثلاثة تحاولوا ما فهموا. يقول ابن كثير جعل يحاول في الألسنة يجرب معهم كل اللغات، وهم واضح أن عندهم مشكلة يعيشونها مساكين، يريدون يفهمون يتكلمون، يقول ما فهمتكم يا جماعة ايش تريدون بالضبط، يأشرون يتكلمون ما فهمتكم، تعال فهمني تعال فهمني. يقول حتى احتاج أن يستعمل 70 مترجما. كيف يستعمل 70 مترجما؟ مثال، لو الآن قام شخص حضر معنا وقال أنا أريد أني أدخل في الإسلام مثلا، نطيب تعال نعلمك الإسلام، قال لكن أنا لا أتكلم إلا اللغة مثلا السواحلية، لغة في أفريقيا. طيب شباب فيكم أحد يعرف سواحلي؟ قال واحد والله يا شيخ أنا جدتي من أفريقيا وأعرف شوي. قلنا تعال، قال بس ما أقدر أترجم. طيب تعال، فيكم أحد؟ قال الثاني أنا والله أعرف شوي بعد. طيب تعال، فنوقف أمامه 10 ونخليه يتكلم، فهو لما يتكلم 10 كلمات هذا فهم منها واحدة وهذا فهم ثنتين وفي كلمتين ما فهموها. فأنا كلما صارت اللغة أبعد احتجنا ننادي مترجمين أكثر. فأولئك لأن لغتهم غريبة ذو القرنين ينادي هالمترجم، طيب أنت تعال ساعده. واحد قال أنا فهمت كلمة، قال تعال وقف معهم. قال لي بعده أنا والله في كلمة فهمتها، قال طيب تعال وقف معهم. حتى اجتمع 70 مترجما حتى يفهمون اللغة. واللغة كما ذكرت أحيانا تحتاج إلى عدد من المترجمين حتى تستطيع أن تصل إلى اللغة إذا كانت نادرة أو كانت يعني صعبة أن تتحدث بها. واذكر أن شيئا من ذلك وقع قبل 2 أو 3 سنوات، كنت في تنزانيا، فكان الإخوة في دار السلام عاصمة تنزانيا يفهمون اللغة السواحلية عادة وأكثر من يتكلم الإنجليزية أيضا. فكنت ألقي المحاضرة بالعربي ومعي أخ الشيخ نور الدين يتكلم بالسواحلي يترجم مباشرة. فقلت لهم يا جماعة أنا سمعت عندكم في أفريقيا يوجد أقوام وثنيون يعيشون هكذا في البر وأريد أني أراهم. قالوا هؤلاء الوصول إليهم صعب وفي غابة قبلهم وأيضا خطر. المهم يسر الله وذهبنا، وكان معنا 3 سيارات ومعنا أيضا حرس وكذا. فعلا دخلنا إلى غابة ثم خرجنا منها وجئنا وإذا صحراء قاحلة، وإذا هذه الصحراء فيها مجموعات من البيوت. هذه البيوت كل 10 بيوت أو 20 بيتا أو 20 بيتا مبني حولها مثل الحصن، وهذا الحصن عبارة عن جذوع النخل والأغصان، يعني كأنها مملكة لفلان. وكل مجموعة يصل عددهم 100 200 300، كل مجموعة عليهم ملك نظام. وإذا هؤلاء لا يتكلمون إلا لغة خاصة بهم، لا يعرفون عربي ولا إنجليزي ولا فرنسي ولا سواحلي، يتكلموا لغة خاصة بهم. المهم جئنا ووصلنا إليهم، وإذا هؤلاء تعودوا أن يأتي إليهم السياح الأوروبيون، فإذا وصل السياح بهالسيارات يخرجون ويرقصون رقصة أفريقية معينة، وإذا رقصوا هالرقصة يعطيهم السياح 50,000 شلينج، يعني قريب 25 دولار تقريبا، ويفرحون يأخذها الملك ويوزعها عليهم ويشتري بها طعاما. فلما جئنا وقفت السيارات نسمعوا صوت السيارات والمنبه السيارة، خرجوا من مكانهم بدأوا يرقصون. احنا ما جئنا نشوف رقص، جئنا نتكلم معهم عن الإسلام والتوحيد. فبدأ صاحبي الشيخ نور الدين يكلمهم بالسواحلي يقول لهم لا ترقصوا، ما فهموا منه، وبدأوا يرقصون معهم مزامير. فخرج علينا الملك، واضح أن لبسه خاص، طلع علينا وإذا يفهم السواحلي، فقال لصاحبنا تتكلم سواحلي؟ قال نعم. فقال لقل لهم لا يرقصون. قال إذن إيش اللي جابكم مدام ما تبغون تشوفوا الرقص؟ قال لا ما نريدهم يرقصون. قال طيب أنتم ترقصون لنا؟ قال احنا ما جينا نرقص بعد، لازم أحد يرقص يا نحن يا أنتم، ما جينا نرقص. قال طيب من بيرقص؟ قال مو بلازم أحد يرقص، لازم نقضي الوقت رقص، أنتم الرقص كم يأخذ منكم؟ وإذا هو يأخذ منهم قرابة 1/4 ساعة. قال نريد وقت الرقص بنعطيكم قيمته، لكن جمعهم لنا نتكلم معهم. قال طيب. قاموا وقال لهم كلام وفهموه وجاءوا واجتمعوا. أنا نسيت إيش اسم القبيلة، يمكن أحد يذكرني بها، في أفريقيا الشاهد، ممكن يأتي اسمها إن شاء الله معنا الشاهد. فلما اجتمعوا وإذا لا تكاد تفرق بين أشكال رجالهم ونسائهم، لأن الكل حالقين الشعر صفر، الرجل ما في شنب ولا لحية، كل شيء محلوق، وقد لفوا عليهم خرقا ما لبسوا ثياب، لابسين خرق، وكل كل رجال ونساء لابسين قلائد فيها حلق كبار وأشياء على، يعني ما تستطيع تفرق هذا رجل ولا امرأة، كلهم في أشكال. فجئنا ووقفنا فسألت، طبعا ما يفهم عربي، فقلت نور الدين ترجم سواحلي. قال ما يفهم سواحلي، طيب ماذا نفعل؟ فصرت أتكلم أنا باللغة العربية ثم يترجم، وما فهموا طبعا، يترجم نور الدين إلى اللغة السواحلية وأيضا ما فهموا، ثم الملك يترجم لهم من السواحلية إلى لغتهم. فأنا الآن حتى أوصل رسالتي إليهم احتجت كم مترجم؟ مترجمين. أفرض أن ملكهم ما يفهم سواحلي، يفهم إنجليزي مثلا، سأحتاج مترجم ثالث. أنا أتكلم عربي، بعدين من عربي إلى سواحلي، بعدين سواحلي إلى إنجليزي، حتى هو يترجم الإنجليزي إلى لغتهم. أفرض المترجم ما يفهم إلا فرنسي، نجيب مترجم خامس. فكلما صارت اللغة أبعد احتجت أنت إلى مترجم، يعني ممكن أن يزداد عدد المترجمين. والموقف بالمناسبة موجود في اليوتيوب، لو واحد كتب العريفي في تنزانيا وكذا سيجد الموقف، سيجد صورنا لهم هذا كله. فالشاهد أن ذا القرنين لما وقف وإذا هم لا يكادون يفقهون قولا، لكن واضح أن عندهم مشكلة. حاول أن يستعمل المترجمين حتى وصل إلى ما يريدون. قالوا يا ذا القرنين، ها إيش عندكم مشكلة؟ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. يأجوج ومأجوج ليسوا رجلين بل هم قبيلتان، وقد اشتق كلمة يأجوج ومأجوج من أججت النار، يعني أشعلت النار، وذلك من كثرتهم. ويأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لآدم يوم القيامة أخرج بعث النار، أخرج من أمتك من سيدخل النار. فيقول يا ربي كم؟ فيقول الله من كل 1999 إلى النار واحد للجنة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خاف الصحابة، قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد؟ إذا من 1999 في النار، من هذا الواحد الذي سينجو؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وأملوا ما يسركم، يعني اطمئنوا، فإنكم بين أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. هذا دليل على كثرتهم، والحديث صحيح البخاري. وجاء في بعض الآثار، ليس حديثا لكن أثر عن بعض الصحابة، أن الله جل وعلا لما خلق الخلق جعله 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء ملائكة وجزءا سائر الخلق، الجن والإنس والأحجار والجبال وإلى آخره. ثم هذا الجزء الواحد قسمه الله تعالى 10 أجزاء، فجعل منه 9 أجزاء، فجعل منه جزءا الجن والإنس، وجزءا و9 أجزاء سائر الخلق، جزء واحد الجن والإنس و9 أجزاء سائر الخلق، الحيوانات والأشجار والدواب. ثم هذا الجزء الذي فيه الجن والإنس قسمه 10 أجزاء، فجعل 9 للجن وجزءا واحدا للإنس. ثم هذا الجزء الذي للإنس قسم 10 أجزاء، فجعل 9 أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا لسائر الخلق. فيأجوج ومأجوج عددهم كبير جدا. قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، يأتون ويفسدون، يقتلون بهائمنا، يأخذون زروعنا، يهتكون أعراضنا، لعبوا فينا لعبا، فكنا منهم، خلصنا منهم، ساعدنا، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا. هم تعودوا على النفعية، ما في أحد يخدم الآخر إلا بأجرة، إلا بمكافأة، بعوض، فهم جاهزون. قالوا إحنا فلنجعل لك خرجا. الخرج هو الشيء الذي يجمع من الناس، مثل ما يسمونها اليوم قطة أو فرقة، فيأتون كل واحد يدفع يدفع، نجمع من هالمرأة ذهب، ومن هذا دواب، ومن هذا نجمع لك شيء ونعطيك إياه، نخرج لك شيء. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. نحن في سد عن يميننا وعن يسارنا، ويأجوج ومأجوج سلطون علينا، نريد تبني بيننا وبينهم سد، ما نريد مدخل لهذا الوادي إلا مدخل واحد من خلفنا وبس، خلصنا من يأجوج ومأجوج. فلم يغرى ذو القرنين بالمال، ما قال كم تعطوني من فلوس، أنا الشغل بتعبني وأنا بأتعب، لا، قال ما مكنني فيه ربي خير، الله أغناني عن أموالكم، الله عطاني اللي يكفيني، ما أحتاج منكم أي شيء. وهذا يا جماعة ترى كلما فضلك الله على غيرك وأصبحت متعرفا إلى الله تعالى متقربا إليه بالإحسان إلى الضعفاء، فإن الله جل وعلا يزيدك. يعني واحد فرضا طالع مكة من جدة، وبعدين رأى شخصا على الطريق متعطل، وجاء ووقف وركبه معه، فلما وصلوا مثلا، أو مثلا شخص ما معه السيارة ويأشر فركبته معك، فلما وصل طلع لك 20-30 ريال، قال تفضل، فقلت لا والله ما مكنني فيه ربي خير، الحمد لله، الله أحمد الله أن الله جعلني أنا صاحب السيارة ولا جعلني أنا الذي أؤشر على الطريق ما معي السيارة، الحمد لله. أن لا تقول لها الكلام طبعا بلسانك، لكن قله في قلبك، قل يا ربي أنا أشكرك أنك جعلتني أنا الغني وهو الفقير، جعلتني أنا المحسن وهو المحسن إلي، جعلت يدي العليا ويده السفلى، لا والله ما أخذ منك، لأنك تعلم أن الله سيزيدك بركة في مالك. أو مثلا شخص ربما طلب منك تعلم شغلة بسيطة، قال الكمبيوتر عندي متعطل، ولك جئت ساعدتك، قال والله يا أخي ما قصرت، كم أعطيك أجرة، تقول لا والله ما أنا لست موظف مهندس كمبيوتر، لكن ساعدتك من معلومات عندي، لكن ما مكنني فيه ربي خير، لا والله. شخص وجدته متعطلا وقفته وصلحت معه عجلة السيارة وركبتها، قال والله ما قصرت، والله يا أخي عندي لك هدية عمك، تقول لا والله ما مكنني فيه ربي خير، الحمد لله أن الله أعطاني قوة في يدي ورجلي، وأنت ربما ليس عندك ذلك. كلما كان عندك نعمة أعطاك الله إياها لأجل أن تثبتها عندك، أحسن بها إلى الخلق، قوة في جسدك، كثرة في مالك، شفاعات، عندك واسطات ومعرفة مع الناس، عندك قدرة على الإقناع، عندك معلومات معينة، كلما أحسنت بها إلى الضعف والمساكين بارك الله لك فيها وزادها. ولذلك ذو القرنين هنا يقول له بنعطيك فلوس، يقول لا والله الحمد لله أن الله أعطاني جنود واختارني لأكون أنا الذي أدعو إلى التوحيد، واختارني أن يكون معي هالحرس وهالجند، لا لا ما مكنني فيه ربي خير. طيب هل اشتغل لوحده وقال اقعدوا، لا، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. ما قال لهم ذو القرنين اجلسوا ارتاحوا وجنودي بيشتغلون. وترى يا جماعة هذا مهم، أنت لا تعود الناس حتى أولادك أنك تعملهم بلاش، لا تعودهم. يعني جاءك ولدك وقال يا أبي أنا معي مثلا جهاز ومشي حالي، لكن أريد أني أشتري جهاز أحدث منه، أبي أشتري كذا آيفون 5S ولا غيره. ولدي طيب ما جوالك؟ قال ما عليش، عطني 500 ريال أزيدها على قيمة جوالي. تقول طيب أنا ما أعطيك إياه بلاش، ماذا تفعل لي لأعطيك هذا؟ طيب تعال يا ولدي، شوف فيه واحد يغسل سيارتك اليوم ب10 ريال، أنا بعطيك على غسيل السيارة 30 ريال، غسل سيارتي لمدة 3 أسابيع يوميا وخذها 500 ريال، اكنس الحوش وصلح كذا خذ 500 ريال، سمع عندي القرآن وكل صفحة تسمعها أعطيك عليها كذا حتى تجمع 500 ريال. عود دائما من تحت يدك أنك إذا أردت تعطيهم المال يحسوا أنهم طلعوه بجهد، فهو قبل ما يجي أنت لست جهاز صراف يقف قدامك عطري 500 طلع 500 ويمشي، لا، إنما عودة حتى تحصل على مال. تعال لابد أن يفكر ماذا أفعل لأجل أن نحصل على هذا المال. تقول طيب أقرأ هالكتاب وعطني ملخصة وأعطيك المبلغ الذي تريد، 20، 50، 100 إلى آخره. عود اللي أمامك يشتغلون. ذو القرنين يا جماعة ما قال لهم ارتاحوا، ما أحتاج منكم تشتغلون، عندي جنود وعندي حرس وعندي أعداد كبيرة ومهندسون يكفونكم، أبد ارتاحوا. لا، قم اشتغل أنت وياه، اشتغلوا، لا تجلس هكذا على فراشك تتفرج علينا ونحن نخدمك. قم حتى تشعر أن هذا السد من عرق جبينك ومن تعبك. ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد، آتوني قطع حديد. فصاروا يأتون له بقطع الحديد ويركب بعضها على بعض ويرفع ويركب بعضها على بعض، وعنده مهندسون وبناؤون عندهم خبرة في طريقة البناء، فصار يركب هذه القطع بعضها على بعض ويرفع. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. ساوى بين الصدفين، سد عن يمين وسد عن يسار، ثم رفع الحديد، رفعه حتى أصبح مساويا للسدين اللي فوق. قال انفخوا يعني أشعلوا تحته نارا، فجاءوا وأشعلوا النار تحته، صاروا يضعون الحطب تلو الحطب والنار تشتعل حتى عظمت النار وصار الحديد كله يشتعل، ويدخل الألواح والحطب بين الحديد ويشتعل، صار نار حتى صار الحديد أحمر، ودرجت كما تعلمون ذوبان الحديد 1300 درجة مئوية، يعني جعل يحترق حتى صار أحمر. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا، يوم اشتعل قال آتوني أفرغ عليه قطرا. أفرغ عليه قطرا أي ائتوني بالنحاس المذاب أصبه على هذا الحديد. فجاءوا بالنحاس المذاب وصار يصبه، صار النحاس يدخل بين الحديد. والعجيب كنت أقرأ في الإعجاز العلمي فيقول إن البنائين اليوم والفيزيائيين الذين يعرفون تركيب المواد وغير ذلك يقولون إنه لا يوجد أبدا طريقة في بناء شيء يكون أقوى من أنك تضع الحديد ثم تجعل الذي يلصق الحديد بعضه ببعض نحاس، لا ذهب ولا فضة ولا، إنما اجعله نحاس. يقولون هذه أقوى طريقة في البناء، في شدة البناء. قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فصار يصبون النحاس المذاب والنحاس ينزل على الحديد ومع النار يدخل ويذوب بين الحديد ويسد الفراغات حتى اكتمل البناء. ثم لما بردت النار وبرد هذا الردم الذي جعله، ما مشى ذو القرنين، لا انتظر يشوف الشغل صح ولا لا، يتأكد من إتقان عمله، وهذا واجب الإنسان إذا عمل عملا أن يتقنه ويتأكد ويعمل اختبارات له حتى يتأكد فعلا أن هذا العمل فعلا تام. يقول الله تعالى عن ذي القرنين إنه جلس ينتظر، قال الله فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جاء يأجوج ومأجوج من الغد يريدون أن يخلصوا إلى هؤلاء القوم، أن يصلوا إليهم كما يفعلون كل يوم، فيعبثون بهم ويسرقون ويفسدون. فلما جاءوا إذا أمامهم سد ردم، نظروا يمين إلا والله سد جبل، يسار سد جبل، أمامهم ردم، ردم من حديد ونحاس. فما استطاعوا أن يظهروه، ذو القرنين يتفرج يتأكد، ما استطاعوا أن يظهروه، ما استطاعوا أن يتسلقوا من فوقه، ما استطاعوا ذلك. قال الله وما استطاعوا له نقبا، لأن طريقة في الوصول إلى ما وراءه إما بالصعود من فوقه فما استطاعوا لأنه عالي، وإما بحفره يعملون فيه ثقب ويدخلون من خلاله، وبرضو ما استطاعوا له نقبا. فلما رأى القوة وهذا الإتقان ما قال هل رأيتم قوتي؟ شفتم إتقاني؟ شفتم كيف شغلنا صح؟ قال هذا رحمة من ربي، هذا الله رحمكم وجعل الشغل تمام، هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يقول إذا جاء يوم القيامة رأيتم كل هذا، رأيتموه مهدما. وفي حديث أم سلمة تقول استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بأصبعه الإبهام والوسطى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فقال في الحديث الآخر عن يأجوج ومأجوج إنهم في كل يوم يقبلون ينقبونه يحذرونه، ثم يقول بعضهم لبعض إذا كادوا أن يخلصوا إلى ما وراء قالوا نكمله من غد، فإذا جاء من الغد وإذا هذا الموضع قد عاد كما كان فيحفرونه من جديد، ثم يقولون نكمله من غد، فإذا رجع وإذا هو رجع كما كان فيقولون نكمله من غد. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا أذن الله لهم، إذا يعني وصل إلى المرحلة التي أذن الله لهم بالخروج إلى الناس وهي من أشراط الساعة الكبرى، إذا أذن الله لهم ألقى على لسان أحدهم أن يقول نكمله غدا إن شاء الله، فإذا جاءوا من الغد وإذا هو على حاله على حفرهم بالأمس فيكملونه ويخلصون لما وراءه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج، هم قوم من البشر من ذرية آدم عليه السلام لكنهم كفار، يكون عندهم نهب للقتل، أعدادهم كبيرة جدا. صحيح مسلم يقول عليه الصلاة والسلام يمر أولهم ببحيرة طبرية، لأنهم يأتون من يعني مواطن ويمرون على بحيرة طبرية. بحيرة طبرية موجودة اليوم ما بين الأردن وفلسطين وهي اليوم تحت احتلال إسرائيل، وهي بحيرة كبيرة جدا عدة كيلومترات، وعمقها في بعض المواضع يصل إلى 20 متر، وماؤها حلو، وعليها اليوم تعتمد يعني العدو الإسرائيلي يعتمد في شرب الماء لأن ماءها حلو ما يحتاج تحلية كثير، يعني ليس مثل تحلية ماء البحر. فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشرب منها، ثم يمر الثاني فيشرب، ثم يمر آخرهم فينظر ويقول كان ها هنا ماء، يعني خلص كان ها هنا ماء. خروج يأجوج وماجوج هو من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى 10 علامات، فأولها خروجا المهدي، المهدي من الصغرى ليس من الكبرى، أولها خروجا من الكبرى الدجال، ثم عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك يأجوج وماجوج، ثم يأتي بعد ذلك الدابة هو خروج الشمس من مشرقها وثلاثة خسوف وغير ذلك. فلما يخرج عيسى عليه، لما ينزل عيسى عليه السلام ويقتل الدجال، يوحي الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، لا يدان يعني لا قدرة ولا قوة، مثل ما قال الله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة، مثل ما قال جل وعلا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون يعني بقوة. فيقول إني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحد يعني لا قوة لأحد بقتالي، فحصن عبادي إلى الطور، حصن عبادي إلى الطور إلى الجبل. فيأخذ عيسى عليه السلام المؤمنين ويبدأ المؤمنون ينحازون إلى الجبال إلى رؤوس الجبال، وينتشر يأجوج ومأجوج في الأرض ويفسدون، فلا يتركون دابة إلا قتلوها وأكلوها، ولا يتركون بيتا ولا يتركون أحدا إلا وصله أذاه. وجاء في بعض الآثار أنهم يرمون السهام بنشابهم بالسهام، فتعود إليهم السهام فيها الدم، فيقولون قد قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء. يرغب عيسى عليه السلام لما يشتد عليهم المقام وهم في ذلك الموضع في الجبال، يشتد عليهم المقام والجوع بنسائهم وأطفالهم، يرغبون إلى الله تعالى: يا رب أنقذنا من هؤلاء. فيرسل الله تعالى عليهم النغف، شيء يدخل في أنوفهم ويقتلهم، فيصبحون غرثا كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث في البخاري، يصبحون غرثا أي موتا، وهم أجسامهم عادية لكن عددهم كبير جدا، ما أحد يستطيع يقف أمامهم ولا هم بشر. وعيسى عليه السلام لا يعلمون أن هؤلاء ماتوا، ما يعلمون، فيقولون: من ينزل ينظر في حالهم؟ من ينزل ينظر يتأكد؟ فيحتسب أحد الناس، هذا احتسب نفسه، قال: أنا ميت ميت. فيخرج ينظر، لأن يدري بيمسكونه ويقتلونه على طول. فإذا رآهم كبر موتى، فيخرج عيسى عليه السلام وأصحابه ينزلون من الجبال، فيملأ الأرض زهمهم يعني رائحتهم. فيرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله تعالى، ما يستطيعون هالجثث هذه كلها نحملها وندفنها، وين نذهب بها؟ قال: فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخاثي، طيور كبار. الآن بعض أنواع النسور بالمناسبة ممكن تحمل الطفل أبو 10 كيلو شيله، وهذا وقع أنها تستطيع أن تحمله إلى السماء يعني لتأكله مثلا. فيرسل الله تعالى طيرا عندها قدرة تحمل هذه الأجسام، فيحملونهم ويلقونهم في البحار، خلاص يصبحون طعاما للأسماك. قال: ويرسل الله تعالى مطرا حتى تكون الأرض كالزلقة يعني كالمرآة، فيحمل الله تعالى عيسى عليه السلام وأصحابه منهم. هذا أيها الأخوة والأخوات ما ذكره الله تعالى من قصة ذي القرنين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يفقهون في القرآن وممن يتدبرون فيه، وأسأل الله كما جمعنا ونحن نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجمعنا يوم القيامة في ظل عرشه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. اللهم لا تدع من بيننا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظ علينا أمننا في ديارنا، اللهم اجمع كلمتنا على الخير والهدى يا رب العالمين، واحفظنا من حسد الحاسدين وكيد